والذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلمون ما ينزل الله منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير لهم السماوات والارض والله يرجع الامور ويولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وعليهم بذات الصدور امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه الذي يعلمكم ان تقوم اجر كبير وما لكم تؤمنون بالله ورسوله وحكمكم تؤمنون بربكم قد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين والذي نزل على عبده ايات بينات ليخرجكم من ظلمات النور وان الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من فتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا مع الوقت ادلوا كل وعد الله بسم الله يرحمه خير من ذلك وقد الله قال حسب الضعف وهو الوزن الكريم